اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل أيها الإخوة في كتاب التوحيد مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الباب السادس، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. خليكم معنا إخوان. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك لبس الحلقة والخيط، الحلقة التي تكون في اليد من حديد أو نحاس أو غير ذلك، والخيط كذلك الذي يكون في اليد، ونحوهما مما يعلق على الإنسان أو غيره، مما يعلق على الإنسان أو غيره في رقبته أو في يده من أجل اتقاء العين ودفع البلاء. قال هنا: لرفع البلاء أو دفعه. الرفع يا إخوان يكون بعد الوقوع، والدفع يكون قبل الوقوع. شيء يرفع إذا وقع، لكن يدفع قبل أن يقع. قال: هذا من الشرك. هذا من الشرك. أي شرك؟ قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. مقصود الترجمة يا إخوان، مقصود الترجمة والباب بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع من الشرك. هو أراد أن يبين هذا، أراد أن يبين هذا. وهذا الباب يا إخوان متعلق بالأسباب، متعلق بالأسباب. يعني ما وجه كون ذلك من الشرك؟ ليش يا إخوان لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه من الشرك؟ لأنه اتخاذ ما ليس بسبب سببا، اتخاذ ما ليس بسبب سببا. الآن يا إخوان الأسباب عندنا نوعان: أسباب شرعية وأسباب قدرية. الأسباب الشرعية المعلومة بالشرع، الأسباب القدرية المعلومة من جهة القدر. إيش يعني؟ يعني التي تثبت بالتجربة. يعني مثلاً من الأسباب الشرعية للشفاء قراءة سورة الفاتحة، سبب شرعي لأن الشرع جاء به. طيب، من الأسباب القدرية للشفاء الحقن والإبر، مثلاً نوع معين من الإبر ثبت أنه يحصل به شفاء من مرض كذا وكذا. هذا ثابت بالقدر، ثابت بالتجربة، والأول ثابت بماذا؟ ثابت بالشرع. الأسباب القدرية والشرعية يا إخوان، الله جل وعلا هو الذي وضعها وهو الذي جعلها، صح ولا لا؟ هذه الأسباب الشرعية والأسباب القدرية، الله هو الذي جعلها. الآن أنت إذا اتخذت ما ليس بسبب سبباً، كأنك نازعت الله جل وعلا في إيش؟ في جعل هذه الأسباب. هذا وجه كونه من الشرك. واضح يا إخوان؟ يعني الذي يزعم مثلاً أن قراءة شيء معين سبب لكذا وكذا، هذا السبب شرعي لم يأتي به الشرع، هذا كذب الشرع. طيب، الذي يزعم أن فعل شيء معين من الأشياء القدرية يحصل به شفاء من كذا وكذا، وهذا ما ثبت، هذا ما ثبت. فالذي يتخذ سبباً شرعياً لم يثبت في الشرع، أو سبباً قدرياً لم يثبت في القدر، هذا كذب على الشرع وكذب على القدر، ولذلك اعتبرناه إيش؟ اعتبرناه مشركاً. لكن هذا الشرك أكبر ولا أصغر؟ هذا فيه تفصيل يا إخوان، هذا فيه تفصيل، تفصيل سنبينه بعد قليل إن شاء الله. طيب، الآن هنا يا إخوان ذكر جملة من الأدلة لتحقيق مقصود الترجمة، ذكر جملة من الأدلة لتحقيق مقصود الترجمة. الدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. إيش علاقة هذا بما نحن فيه؟ ما تعلق هذه الآية بالباب؟ تعلق الآية بالباب يا إخوان أن اتخاذ الحلقة ونحوها لرفع البلاء أو دفعه من جنس دعوة المشركين أصنامهم لدفع الضر. عن الأصنام دعوة الأصنام، هل هذا سبب يا إخوان؟ ليس سببا، هذا ليس سببا لدفع الضر. كذلك اتخاذ الخيط والحلقة ليس سببا لدفع الضر، لكن دعوة المشركين هذا شرك أكبر، واتخاذ الحلقة هذا فيه تفصيل. غالب الناس يا إخوان لا يعتقدون أن هذه الأشياء تستقل بالنفع والضر، يعني هي بذاتها تنفع وتضر، أو هي بذاتها ترفع البلاء وتدفعه. يعني هذا الخيط الناس يتخذونه لا يعتقدون أنه بذاته يحصل، إن اعتقد هذا هذا شرك أكبر. ليش يا إخوان؟ لأنه جعل هذا الخيط أو الحلقة جعلها شريكة مع الله جل وعلا، والله هو الذي يدفع الضر وهو الذي يدفع البلاء، لكن الناس يتخذونها سبباً. غالب الناس هم يعلمون أن الله جل وعلا هو الذي يدفع الضر وهو الذي يرفع البلاء، لكن قال هذه سبب، الذي يفعل هذا يقع في ماذا؟ في الشرك الأصغر. إذن كل من اتخذ الخيط أو الحلقة أو علق شيئاً في رقبته أو في سيارته أو على باب داره أو على دابته أو على ولده، كل من اتخذ شيئاً من ذلك من هذه الأسباب وهي ليست أسباباً في الشرع ولا في القدر، ما ثبتت في كلام الله ولا كلام رسوله أنها أسباب، ولا ثبت بالتجربة أنها أسباب، هذا إيش حكمه يا إخوان؟ هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، وعرفنا العلة في ذلك. أما إن اعتقد أنها تنفع بذاتها، الشرك إيش بيكون؟ الشرك بيكون أكبر. مسائل كثيرة جداً مما يفعله الناس تندرج تحت ذلك. لقي واحد بسيارة معلق لك مثلاً أجلكم الله حذاء، ومعلق لك مثلاً كف، أو معلق أي شيء من هذه الأشياء، تسأله لماذا؟ يقول والله هذه ندفع بها العين. هل هذا السبب؟ ليس سبباً. إذن هذا من الشرك الأصغر، لأنه اتخذ ما ليس بسبب سبباً، والأسباب موقوفة على الله جل وعلا، الله هو الذي يضع الأسباب وهو الذي يجعل الأسباب سبحانه وتعالى. قال وعن عمران بن حصين، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، صفر النحاس، قال ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة يا أخوان عرق يضرب في الذراع، في اليد أو في الذراع أو في المنكب، عرق يضرب في اليد، إذا ضرب على الإنسان فإنه يتألم ألما شديدا. كانوا يتخذون هذه الحلقة من أجل تسكين هذا العرق، من أجل تسكينه. قال فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ما علاقة الحديث بالباب يا إخوان؟ ما علاقة الحديث؟ علاقته بالباب أنه صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بنزع هذه الحلقة، ثم أخبر أنه لو مات على ذلك ما أفلح أبدا. قوله ما أفلحت أبداً يا إخوان يحتمل معنيين، الأول أنه يموت على الشرك، لأن نفي الفلاح المؤبد يدل على أن صاحبه مات عليه خالد في جهنم، مات على الشرك الأكبر والعياذ بالله. أو المقصود يا إخوان المبالغة في الزجر، وهذا الثاني هو المقصود، هو المعنى الصحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أنه يموت على الشرك، وإنما أراد بقوله ما أفلحت أبداً أراد بذلك تبعيد الفلاح عنه، وأراد تخويفه وزجره صلى الله عليه وسلم، وذلك أن فعله هذا ليس من قبيل الشرك الأكبر، وإنما هو من قبيل إيش؟ وإنما هو من قبيل الشرك الأصغر. لاحظوا يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً. المقصود هنا لعل والله أعلم يا إخوان كما ذكر شيخ عثيمين لا تزيدك إلا وهنا في قلبك وفي نفسك، وذلك يا إخوان أن هذا من الشرك، أن هذا من الشرك وإن كان أصغر، فإن الشرك مبناه على تعلق القلوب بغير الله جل وعلا، والتوحيد مبناه على ماذا؟ التوحيد مبناه على تعلق القلوب بالله، كلما امتلأ القلب بتوحيد الله والإقبال عليه زاد قوة، وهذا من أعظم ثمرات التوحيد. يا إخوان الموحد المتعلق قلبه بربه المقبل على الله جل وعلا، هذا أقوى الناس وأشجع الناس، لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ظهرت آثار هذا التوحيد والإقبال على الله والتعلق به على إبراهيم عليه السلام حين أراد قومه إلقاءه في النار، أو حين ألقي في النار امتلأ قلبه بالإيمان، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، لم يبالي بهم. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، خاف صلى الله عليه وسلم، بل زاد إيمانا ويقينا لعظم ما في قلبه من الإيمان والتوحيد، بخلاف المشرك يا أخوان. الله جل وعلا قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. الشرك من أعظم أسباب الخوف، القلوب المشركة ممتلئة بالخوف والرعب، يخاف من كل شيء. وكلما زاد خوف العبد من الله جل وعلا وعظم التوحيد في قلبه لم يخف أحدا إلا الله، كلما ضعف الإيمان والتوحيد في قلب العبد وعظم خوفه من غير الله جل وعلا هذا يخاف من كل أحد ولا يكون في قلبه خوف من الله جل وعلا. فالمؤمن والموحد يا أخوان يتعلق بالله، لا يتعلق بهذه الأشياء التي يتخذها الناس، يأتي مثلا يذبح شيئا على باب بيته ثم يلطخ يده بالدم ثم يجعل الكف، ما علاقة هذا بالعين؟ ما علاقة الحذاء الذي يجعل في السيارة بدفع العين؟ ما علاقة هذه الأشياء التي يعلقها الناس في رقابهم أو يضعونها في أيديهم؟ هذا لا تعلق له البتة يا إخوان بدفع شيء من الضر وبدفع شيء من العين والمرض والحسد وما إلى ذلك. فالموحد يا إخوان مقبل على الله متعلق بالله، لا يتخذ مثل هذه الأسباب، وإنما اعتماده على رب الأسباب سبحانه وتعالى. ثم قال في الدليل الثالث وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، له للإمام أحمد يعني، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، ودعة يا إخوان تصح بتسكين الدال وفتحها، تصح بتسكين الدال وفتحها، من تعلق ودعة أو ودعة. الودعة حجارة كانوا يتخذونها يعلقونها في رقاب الأولاد، يعني مثل التميمة يدفعون بها العين. قال فلا ودع الله له. ما تعلق هذا بالباب يا إخوان؟ قال من تعلق تميمة، قلنا التمائم يا إخوان كل ما يعلق على الإنسان أو غيره من أجل دفع العين، أي شيء يعلق على الإنسان أو على غيره، على الأولاد أو على الدواب أجلكم الله، من أجل دفع العين أو من أجل الاستشفاء، هذا كله داخل في التمائم. وسميت التميمة بذلك لأنهم يعتقدون أنه يتم بها الشفاء، يعتقدون أنه يتم. قال فلا أتم الله له، عومل بنقيض قصده، اتخذ التميمة، ما شرع الله جل وعلا اتخاذ هذه التمائم على هذه الصورة، اتخذها للشفاء فعومل بنقيض قصده. نعم، قال فلا أتم الله له، يدعو النبي عليه صلى الله عليه وسلم ألا يتم الله له مقصوده. قال ومن تعلق ودعة، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، لا تركه الله في دعة وراحة وسكون. طربت عليه، يدعو عليه أن تضطرب عليه أموره. وهذا دليل على إيش يا إخوان؟ دليل على حرمتها وأنها من الشرك، كما في الحديث الذي بعده. الإخوان اللي في الخلف يا إخوان، إما أن تجلسوا وإما أن تخرجوا من المسجد، بدناش حلوية الله يبارك فيه، ما تشوشوا علينا الدرس، يا تسمعوا الدرس يا تتحدثوا برا المسجد. يا حبيبي يا بتقوموا برا المسجد يا بتيجوا على الدرس، ما تجلسوا في الخلف هيك، ما تجلس، يا بتطلع برا المسجد يا بتسمع الدرس. الدليل الرابع يا إخوان الثالث، قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، عرفنا يا إخوان تعلق هذا بالباب. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله وفي رواية يا إخوان يوهم أن الحديث واحد، لكن له أكثر من إيش؟ أكثر من رواية. والحقيقة أن هذا حديث مستقل يا إخوان، أن هذا الحديث مستقل، لكن الصحابي واحد، كأنه لما اتحد الصحابي في الحديثين وكان المعنى واحدا أو كان المعنى قريبا، يعني لذلك قال وفي رواية. لكن يا إخوان هذا حديث مستقل، هذا الحديث مستقل. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا الحديث أخرجه أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، هذا ظاهر، قال من تعلق تميمة. تعلق يا إخوان يعني علقها وتعلق قلبه بها، علقها حسا وتعلق قلبه بها إيش؟ معنى، فقد أشرك. إيش هذا الشرك يا إخوان، أكبر ولا أصغر؟ أكبر. نعم، إذا اعتقد أنها تدفع عنه المرض بذاتها هذا شرك أكبر، أما إذا اعتقد أنها سبب هذا، نعم هذا شرك أصغر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجل في يده خيط من الحمى، يعني وضعه من أجل أن يدفع به الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا أثر حذيفة أخرجه ابن أبي حاتم. إخوان أين أخرجه ابن أبي حاتم؟ في التفسير. هذا عبد الرحمن بن أبي حاتم له التفسير المشهور، التفسير المسند، تفسير القرآن العظيم، فسره، أورد فيه الأثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة عن التابعين ومن بعده في تفسير كلام الله جل وعلا، فأورد فيه أثر حذيفة. هذا إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. لاحظوا يا إخوان، حذيفة رأى رجلا في يده خيط فقطعه، هذا دليل على إيش؟ على حرمته. وكذلك هذا دليل، استدل حذيفة بقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون على أن فعله هذا من الشرك، مع أن هذه الآية يا إخوان وردت في من؟ في المشركين، يعني في الشرك الأكبر، فاستدل بالآية الواردة في الشرك الأكبر على فعل هو من الشرك الأصغر. الأصغر يعني الآية في الشرك الأكبر نزلها على الشرك الأصغر بجامع جعل شيء من الحق لغير الله سبحانه وتعالى، أو جعل شيء من حق الله لغيره. يعني إخوان الشرك الأكبر والأصغر يجتمعان في أن كل منهما فيه جعل شيء من حق الله لغيره. واضح هذا، بينا المعنى في الدروس التي مضت، لأن الشرك جعل شيء من حق الله لغيره، هذا الحق قد يخرج من الملة فيكون أكبر، قد لا يخرج من الملة مثل اتخاذ الخيط والحلقة فيكون من إيش؟ فيكون من الأصغر. فيجوز أن يستدل، وهذا استدل به ابن عباس أيضا بآية وردت في الشرك الأكبر نزلها على الشرك الأصغر، لأن هذا يسمى شركا وهذا يسمى شركا، مع أن الرتبة مختلفة لكن يشتركان في كونهما إيش؟ في كونهما شركا. طيب، قال فيه مسائل: التغليب في لبس الحلقة والخيط ونحوه ما لمثل ذلك. ثانيا، أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. طب ليش أكبر يا إخوان؟ لأن الله سماه شركا، وما سماه الله شركا أعظم مما لم يسمه كذلك. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه، سيأتي هذا معنى، قال والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليش؟ لأن الحلف بالله كاذبا هذا معصية كبيرة، حلف بغيره صادقا هذا شرك، والشرك أعظم من إيش؟ أعظم من الكبيرة. ثالث، أنه لم يعذر بالجهالة، قصد أنه ما عذره صلى الله عليه وسلم بالجهالة، وهذا قد ينازع فيه، يعني أنه لم يعذر بالجهالة، قوله ما أفلحت أبدا يعني إن مت على ذلك بعد علمك، إن مت على ذلك يعني بعد أن علمت وتموت على ذلك لن تفلح، فهذا قد ينازع الشيخ فيه. الرابع، أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، يعني في الدنيا لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة. بقوله لا تزيدك إلا وهنا. خامسا الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادس التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. أي إنسان يا إخوان يتعلق بشيء الله يكله إليه، تعلقت بالله الله يكلك إلى نفسه سبحانه وتعالى، إلى القوة، إلى الحول والقوة. إذا تعلقت بغير الله جل وعلا فإن الله يكلك إلى هذا الذي تعلقت به، والمفلح من تعلق قلبه بربه جل وعلا ولم يتعلق بأحد سوى الله. سابع التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. سبق. ثامن أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني هذا من جنس التمائم، سواء علق في اليد أو علق في العنق أو علق على إنسان أو على دابة، هذا كله داخل في إيش؟ داخل في التمائم. تاسع تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، سبق معنا قبل قليل وسيأتي إن شاء الله. العاشر أن تعليق الودع، الودع إخوان جمع ودعة أو ودعة، عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، يعني لا أبقاه الله ولا تركه في دعة وفي راحة وفي سكون. طيب إذا حاصل هذا الباب إخوان أن تعليق الخيط والحلقة ونحو ذلك على إنسان أو على دابة وغير ذلك، هذا له ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين أو ثلاثة أقسام. الأول أن يعتقد أنها تنفع بذاتها، هذا إيش؟ شرك أكبر. الثاني، النوع الثاني، أن يعتقد أنها سبب والنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، هذا إيش يا إخوان؟ وذكرنا العلة في ذلك أنه اتخاذ ما ليس بسبب سببا. طيب الصورة الثالثة، واحد قال لك يعني وضع مثلا حديدة أو خيط أو ما شابه ذلك، قلت له يا فلان لما تضع هذا؟ قال والله هيك زينة، يعني ما وضعها لا يعتقد أنها تنفع بذاتها ولا يعتقد أنها سبب، فقط هذه زينة. ما حكمه؟ ما حكم هذه محرمة، ليست شركا أكبر ولا شركا أصغر. ليش يا إخوان؟ لأنها قد تكون ذريعة إلى الشرك، ونحن مأمورون بسد الذرائع، ولأن وضعها له ولأن وضعه لها مشابهة للمشركين. لا، الساعة ما في إشكال، الساعة هو يضعها من أجل الوقت، الساعة نافعة ما في. الساعة هو مش وضعها من أجل الوقت؟ لا، هو الإشكال إخوان المنازعة في أن الخيط هل يدفع به الألم حقا؟ هو يا إخوان هذا وهم عند الناس، هو في الحقيقة لا تعلق يا إخوان، لا تعلق بكل هذه الأشياء التي توضع في اليد، لا تعلق لها. هو يوهم نفسه أن المرض يدفع بذلك، فبصير المسألة مسألة نفسية لا أكثر، ويتعلق قلبه بهذا الخيط أو بهذه الحلقة، ولذلك النبي قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لكن إذا ثبت في الطب يا إخوان ثبوتا قطعيا أن شيئا مما يضعه الناس في أيديهم يدفع به الألم والوجع والمرض، هذا ما في إشكال. لكن يبقى هذا إيش؟ يبقى موقوفا على ثبوته من جهة الطب. أما إذا ما ثبت يا إخوان فيبقى على إيش؟ يبقى على عدم الجواب. التجربة يا إخوان هذه لا تنضبط، يعني بعض كثير من الناس يا إخوان، يعني هذا لا يوكل إلى الناس، هذا يوكل إلى شيء ثابت ممكن أن يجزم به. أما واحد كثير من الناس يقول لك يا عمي أنا بتريح عليها، وهو عمليا ما بتريح ولا شيء، فقط حالة نفسية بس، هي مسألة نفسية لا أكثر. لكن إذا ثبت يا إخوان في الطب أن شيئاً من هذا ينفع، لا بأس باتخاذه، لا بأس باتخاذه، لكن شريطة أن يعتقد أن الذي يدفع المرض هو الله، وأن لا يركن إلى هذا السبب، أن لا يركن إلى لأن اتخاذ الأسباب مشروع يا إخوان، بل مأمور به، لكن بشرط ألا يتعلق بالأسباب، وأن يعتقد أن الأسباب لا تدفع بذاتها ولا تنفع بذاتها، إنما الذي ينفع هو الله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى يا إخوان جمع رقية، الرقى جمع رقية، والرقية إيش معناها؟ القراءة. الرقية هي القراءة التي يعوذ بها الإنسان، قراءة تكون من القرآن ومن الأدعية والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أي دعاء يجري على لسانه، لكن بشروط ستأتي إن شاء الله. هذه الرقى، قراءة التي يعوذ بها الإنسان. التمائم جمع تميمة، ما يعلق على الإنسان أو غيره من قرآن أو غيره طلباً للشفاء أو دفعاً لإيش؟ أو دفعاً للعين. تميمة، هذا من أجمع ما قيل في التميمة يا إخوان، ما يعلق على الإنسان أو غيره، إنسان، دابة، أي شيء، ما يعلق على الإنسان أو غيره من قرآن أو غيره، ممكن تكون التميمة قرآن، تكون غير ذلك، طلباً للشفاء أو دفعاً للعين. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. إيش هذه الرقى وهذه التمائم؟ ما حكمها؟ ما حكمها؟ ما جزم بأنها من الشرك، وإنما ترك هذا يستفيده القارئ من النصوص والأحاديث. حنشوف يا إخوان ما يتعلق بالرقى وما يتعلق بالتمائم. ذكر هنا يا إخوان جملة من الأدلة في هذا الباب. الأول قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً، يعني أرسل رسول الله رسولاً صلى الله عليه وسلم، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الوتر يا إخوان حبل القوس الذي يشد به السهم عندما يرمى، مش السهم بيكون هيك يا إخوان، وبيكون له حبل، هذا الحبل عندما يشد يجعل السهم فيه ثم يشد، هذا هو الوتر. سمي وترا لأنهم كانوا يتخذونه من عصب ومن أوتار الحيوانات في الغالب، قديما كانوا يصنعونه من هذا، فسمي وترا، وكانوا يتخذون من هذه الأوتار قلائد، قلائد يعلقونها في رقابهم أو في رقاب الدواب. طب ليش يفعلون هذا؟ دفعا للعين، دفعا للعين ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. طيب يا إخوان، هنا أمر بقطعها، والأمر بقطعها دليل على ماذا؟ على حرمتها. الأمر بالقطع دليل على الحرمة. نعم، هذا تعلق أو هذا وجه الدلالة على ما في الباب، يعني هذا فيه تحريمها أو فيه بيان حرمتها. الدليل الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. قال إن الرقى، عرفنا إيش معنى الرقى يا إخوان، ما يقرأ يعني على المريض، ما يعوذ به الإنسان، ما يعوذ به الإنسان من قرآن أو غيره. والتمائم، عرفنا التمائم ما يعلق، والتولة شرك. التولة إخوان شيء كانوا يتخذونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، وسيأتي معنا، سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. جمع الرقبة بالشرك معهم، الرقبة كل واحد يرقي، حنشرح هذا الآن، سنبينه إن شاء الله. الآن إخوان قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، المقصود بالرقى والتمائم التي هي شرك، المقصود بهذا الرقى المشتملة على الشرك، هذه رقى شركية وهذه تمام شركية، يعني متى تكون شركا؟ إذا اشتملت على الشرك. طب ليش؟ ما الذي جعلنا نقول هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالرقى، رقى صلى الله عليه وسلم وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن إيش؟ ما لم تكن شركا. فالرقى ما فيها إشكال إخوان، الرقية ما فيها إشكال. فالمقصود هنا إخوان ما اشتمل من الرقى والتمائم على الشرك هذا شرك. طب إذن يفهم من هذا إخوان أن الرقى على قسمين، يعني في رقى شرعية وفي رقى شركية. احفظوا هذا مهم جدا إخوان. الرقى تكون شرعية بثلاثة شروط. يعني الرقية متى تكون شرعية؟ إذا اجتمعت فيها ثلاثة شروط. الأول أن تكون مفهومة، والثاني ألا تخالف الشرع، والثالث أن يعتقد الراقي أنها لا تنفع بذاتها. لا تنفع بذاتها، تكون مفهومة، ما تكونش طلاسم وتعاويذ غير مفهومة، تكون غير مخالفة للشرع، كأن يكون فيها مثلا استعاذة بغير الله وطلب منها من غير الله، هذا مخالف للشرع. الثالثة أن يعتقد حتى لو كانت من القرآن وكانت مفهومة شرعية ومفهومة واعتقد أنها تنفع بذاتها هذا شرك. فلا بد من اجتماع هذه الشروط الثلاثة. كل رقية حتى تكون شرعية لا بد أن تجتمع في هذه الشروط الثلاثة. الرقى الشركية ما اشتملت على الشرك، الرقية المشتملة على الشرك هذه شركية. طبعا إخوان إذا اختل شرط من هذه الشروط فهذه الرقية ليست شرعية، إذن هي شركية، لكن قد تكون شركية شركا أكبر أو شركا أصغر. أنا أضرب لكم مثالا، واحد إخوان رقى بتعاويذ وكلام غير مفهوم، الطلاسم هذه إذا اشتملت على الشرك بتكون هذه رقية شركية وهذا شرك أكبر. طيب كلام غير مفهوم لكنه ليس مشتملا على الشرك، إيش بتكون؟ رقية شركية والشرك أصغر. ليش يا إخوان؟ لأنه اتخاذ ما ليس بسبب سببا. هل هذا سبب للشفاء؟ مثل ما قلنا في الخيط، مثل ما قلنا في الحلقة، هذه قاعدة مهمة يا إخوان. هل هذه الرقية الله جل وعلا جعلها سببا؟ ما جعلها سببا. واضح يا إخوان؟ كذلك إذا كانت تخالف الشرع فيها طلب من غير الله هذا شرك أكبر. طب إذا كانت مخالفة للشرع لكن ما فيها سؤال لغير الله وما تضمن الشرك الأكبر تكون إيش؟ تكون من الشرك الأصغر. فالرقى إما أن تكون شرعية، هذه لابد فيها من ثلاثة شروط، إذا اختل شرط من هذه الشروط أو اختلت هذه الشروط تكون شركية، وقد تكون شركية من قبيل الشرك الأكبر ومن قبيل الشرك الأصغر. التمائم نفس الشيء يا أخوان، تمائم منها ما يكون شرعيا ومنها ما يكون شركيا. التمائم الشرعية يا أخوان ما اجتمعت فيها الشروط الثلاثة، تكون التميمة ما يعلق أن يكون مفهوما، ألا يخالف الشرع، ألا يعتقد أنه ينفع بذاته. طيب إذا اختل شرط من هذه الشروط تكون التمائم شركية، قد تكون شركا أكبر أو أصغر. الآن إخوان التمائم اختلفوا في مسألة فيما يتعلق بالتمائم، ستأتي معنا الآن. التمائم التي تتخذ من القرآن ونحوه، من القرآن أو من أدعية صالحة وما إلى ذلك، هل هذه إخوان مشروعة ولا غير مشروعة؟ بعض أهل العلم إخوان يرى أن التمائم كلها محرمة، لكن منها ما يكون شركا ومنها ما يكون إيش؟ منها ما يكون حراما. التمائم بغير القرآن هذا كله إيش؟ هذا كله من الشرك. أما التمائم إذا كانت بالقرآن، يعني لا يستثنون فقط إلا التمائم التي تكون بالقرآن أو نحوه من الأدعية الصالحة وما إلى ذلك، يقولون هذه التمائم ليست شركية وليست شرعية. طب إيش؟ نعم هذه محرمة. ليش محرمة؟ لعموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. ولأن تعليق التمائم من القرآن هذا قد يفضي إلى ماذا؟ قد يفضي إلى امتهانه، قد يفضي إلى امتهانه، ممكن صغير يدخل في الحمام أو كذا، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ هذا يؤدي إلى امتهانه. أنا عشان ما نتخربط يا إخوان، التمائم مثل الرقى في القسمة عند جماعة من أهل العلم، يعني ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم يرون مشروعية اتخاذ التمائم من القرآن. فإحنا إيش القسمة اللي قلناها في الرقى بنقولها في إيش؟ بنقولها في التمائم على هذا القول. لكن في طائفة من السلف منهم عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين كانوا يرون أن التمائم كلها لا تجوز، تمائم كلها يعني لا يجوز أن تعلق تميمة حتى التمائم التي هي من القرآن، حتى التمائم. لكن التميمة إذا كانت بالقرآن هذه تكون محرمة، إذا كانت بغير القرآن تكون إيش؟ تكون شركا. المسألة هذه واضحة يا إخوان. أنا اجتهدت، بدناش أسئلة الآن عشان بس بدنا نأخذ الباب الثالث. أنا اجتهدت يا إخوان أقرئ بالمسألة قدر ما أستطيع. إحنا الكلام واضح إلا فيما يتعلق بالقرآن يا إخوان فقط، هذا الذي اختلفوا فيه، بعضهم يجوزه وبعضهم لا يجوزه أن تكون التميمة من القرآن. فهذا الخلاف فيه محفوظ عند السلف، والأمر فيه سهل، والأحوط والأسد للذريعة إيش يا إخوان؟ أن لا يتخذ، أن يترك. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه يعني هلك، وهذا دليل على إيش؟ دليل على حرمته. ثم قال: التمائم شيء معلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. يعني التمائم إذا كانت بغير القرآن وما يتعلق به بغير القرآن والأدعية هذا منهي عنه باتفاق، هذا باتفاق منهي عنه. لكن الخلاف في فيما إذا كانت هذه التمائم من القرآن أو من الأدعية، هذا اللي فيه إيش؟ هذا الذي فيه الخلاف، والأحوط إيش يا إخوان؟ والأحوط تركه. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قلنا العين يا إخوان، عرفنا العين وعرفنا الحمى. الحمى اللسع، اللسع أو اللدغ مما يلدغ أو يلسع من حي أو عقرب وما إلى ذلك. وقال بعضهم السم هو الحمى، السم الذي يكون من حية أو من عقرب. طبعاً إخوان الرقية جائزة من هذا ومن غيره، لكن ليش هنا قال فقد رخص من العين والحمى؟ لأن غالب الرقية تكون من إيش؟ الغالب عندهم أنهم يرقون من هذا، ولذلك قال ذلك. قال: والتول شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هل هذا سبب يا إخوان مشروع؟ هل ليس سبباً؟ إذن اتخاذه إيش؟ من الشرك الأكبر إذا اعتقد أنه ينفع بذاته، من الأصغر إذا اعتقد أنه على القاعدة التي سبقت. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد لحيته يعني ربطها، كانوا يعقدون لحاهم يربطونها إما عشان يشوه صورته يدفع بذلك إيش؟ يدفع بذلك العين أو للتعظيم. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، أو تقلد وترا، علق وترا، جعله على هيئة قلادة أو تميمة، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى برجيع الدابة أو بالعظم، فإن محمدا بريء منه. البراءة تدل على إيش؟ تدل على الحرمة، براءة تدل على الحرمة. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وهذا دليل على إيش يا إخوان؟ على أنه يرى، على أنه يرى حرمتها. من قطع تميمة كأنه أعتق رقبة، ففيه أن هذا عمل صالح، ففيه أن هذا أن تقطع التميمة، وهذه إشارة إلى حرمة تعليق التمائم. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا إبراهيم هو النخعي، إبراهيم النخعي عندما يقول كانوا يقصد بذلك من يا إخوان؟ أصحاب عبد الله بن مسعود، لأن إبراهيم أخذ العلم عن أصحاب ابن مسعود، عن خاله، عن علقمة بن قيس النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن جماعة من تلاميذ ابن مسعود. وهذه كانت مدرسة عظيمة بالكوفة، كان شيخها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قوله كانوا أي أصحاب ابن مسعود يكرهون الكراهة عند السلف يا أخوان بمعنى إيش؟ بمعنى الحرمة، يعني كانوا يرون حرمة التمائم من القرآن وغير القرآن. فالأحوط يا إخوان جماع هذا الباب، والخلاصة الأحوط أن التمائم كلها لا تتخذ، ما تعلق أي تميمة لا في عنقك ولا في عنق ولدك ولا دابتك حتى لو كانت من القرآن، الأحوط أن تترك هذا كله. أما الرقى فهي مشروعة بثلاثة شروط: تكون مفهومة، تكون موافقة للشرع، ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها. قال فيه مسائل، والمسائل هذه بينة واضحة يا إخوان، يعني أتينا عليها. الباب الذي يليه باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. كم باقي لنا؟ طيب، قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. المقصود من هذا الباب يا إخوان بيان حكم التبرك بالشجر والحجر ونحوهما، ما حكمه؟ مسائل بينة، تفسير رقى والتمائم، تفسير التولى، ثلاث من الشرك بين، يعني سبق معنا أو أتينا عليه في سياق الشرع. نعم، مقصود من هذه الترجمة، المقصود من هذا الباب بيان حكم التبرك بالشجر والحجر. إيش التبرك يا أخوان؟ طلب البركة والتماسها. طيب ما هي البركة؟ البركة كثرة الخير ودوامه. البركة كثرة الخير ودوامه. في أشياء مهمة في البركة يا أخوان، يعني بترسخ لنا فهم هذا الباب وتعيننا على فهم مسائله. أول شيء إخوان فيما يتعلق بالبركة، لابد أن نعلم أن البركة من عند الله جل وعلا، يبارك في من يشاء وعلى من يشاء. الله جل وعلا هو الذي يبارك، ما في أحد يستطيع أن يبارك إخوان إلا الله جل وعلا. تبارك الذي نزل الفرقان على كتاب أنزلناه إليك مبارك. من الذي بارك القرآن؟ الله جل وعلا. وباركنا عليه وعلى إسحاق، يعقوب وإسحاق، من الذي بارك عليهما؟ الله جل وعلا. إذن إخوان الذي يبارك هو الله، الذي يبارك هو الله. الأمر الثاني، البركة إخوان لا تثبت إلا بالشرع، يعني إذا أردت أن تقول عن شيء بأنه مبارك، بأنه كثير الخير والبركة، هذا لا بد فيه من دليل من إيش؟ من الشرع. ليش إخوان؟ لأن هذا غيب، والغيب لا يتلقى إلا من الوحي. إذا قلت مثلا أنت عن خشبة، عن هذا الماء، أو مثلا عن خشبة معينة أو عن شيء معين بأن هذا مبارك، ما الذي أدرك أنه مبارك؟ البركة من عند الله، الله هو الذي يبارك. إذن هذا غيب يا إخوان، فنحن لا ندري عن شيء بأنه مبارك إلا إذا جاءنا خبر من إيش؟ من عند الله جل وعلا. فلا يجوز أن ندعي لشيء البركة إلا إذا جاءنا نص من كلام الله أو كلام رسوله. طيب، إذا عرفنا هذا يا إخوان، فإن التبرك يكون التبرك بشيء يكون شركا في حالتين أو في حالين. يعني التبرك بشيء متى يكون شركا؟ في حالين. الأول، الحال الأولى أن يعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، يعني أن يعتقد أنه بذاته يجلب البركة. الآن مثلا يا إخوان ماء زمزم مبارك، صح ولا لا؟ النبي أخبر عنه، هذا ثبت في الشرع أنه مبارك. طب إذا شرب ماء زمزم معتقدا أنه يجلب البركة بذاته، هذا إيش يا إخوان؟ أكبر ولا أصغر؟ أكبر، لأن هذا في منازعة. الله جل وعلا الماء هذا سبب، والله هو الذي يبارك سبحانه وتعالى. الحال الثانية أن يعتقد أنه سبب وأن البركة من عند الله جل وعلا، يعني شيء. الآن شوفوا الفرق بين الحالة الأولى والثانية مهم يا أخوان. الحالة الأولى، الحالة الأولى في شيء ثبت أنه مبارك، مثل ماء زمزم مثلا، مثل أو مثل القرآن، فيقرأ القرآن أو يشرب ماء زمزم معتقدا أن البركة، أنه هو الذي يجلب البركة وأن البركة بذاته، هذا شرك إيش يا أخوان؟ أكبر. الحالة الثانية اللي بيكون فيها التي يكون فيها التبرك شركا، أن يتخذ ما ليس سببا للبركة أن يتخذه للبركة، يعني أن يتبرك بشيء لم يجعله الله سببا للبركة. واضح يا أخوان؟ يعني هذا ما ثبت أنه سبب للبركة لكنه يتبرك به. طب ليش هذا شرك يا أخوان؟ على القواعد اللي ذكرناها. نعم، لأنه اتخذ ما ليس بسبب سببا. الله جل وعلا ما جعل هذا الشيء، يعني جاب مثلا القرنفل وقال إنه اتخاذ هذا في بركة. طب هل جعله الله سبب البركة؟ ما جعله. إذن هذا يا أخوان هذا من الشرك الأصغر. نكمل إن شاء الله بالأذان والإقامة الباب يا أخوان. لا لا ليست، لا سبب آية الكرسي سبب، لا تشفي بذاتها. القرآن لا يشفي بذاته، القرآن سبب للشفاء، سبب للشفاء، القرآن سبب للشفاء. الشافي من؟ متعبد بتلاوته مسألة وأنه يشفي بذاته مسألة، من الذي يشفي؟ القرآن سبب، بس القرآن سبب للشفاء. شيخ الجد الرقية جائزة، ليش 70,000 يدخلون قال هم الذين لا يستلقون الرقية، مش الاسترقاء، استرقاء طلب الرقية. نعم طلب الرقية، وكذلك طلب الرقية جائز، جائز لكن يخرجه من 70,000، يعني إخراجه من 70 لا يعني أنه حرام، يعني لكن هو ترك الفضيلة. نعم الأفضل أن يترك هذا. هذا موقوف على ثباته في الطب، إذا ثبت في الطب. لما ذكرنا مثالا على القرآن، هذه مسألة مهمة يا إخوان وتخفى على كثير من الناس، إحنا بنقول القرآن سبب للشفاء، القرآن لا يشفي بذاته، الذي يشفي هو الله، الشافي هو الله، القرآن سبب، الله جل وعلا جعله سببا، مثل ماء زمزم سبب للبركة. ماء زمزم لا يبارك بذاته، من الذي يبارك؟ الله، لكن هذا سبب للبركة، القرآن سبب للشفاء، والقرآن لا يشفي يا إخوان. ولذلك إحنا في الرقية إيش قلنا؟ ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها، لا يعتقد، هي سبب بالقرآن وبغيره، هي سبب فقط يا إخوان. هذه مسألة مهمة. البركة يا إخوان على قسمين، البركة في الأشياء على قسمين. قسم الأول البركة في الأماكن والأزمنة، مثل بركة رمضان وبركة العشر من ذي الحجة، بركة الشام، مكة، المدينة. هذه البركة يا إخوان ليست في ذاتها، هذه البركة فيها بركة معنى وليست بركة ذات. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني واحد يا إخوان ذهب إلى مكة أخذ حفنة من التراب وقال أريد أن أتبرك بهذا التراب، هذا تبرك مشروع غير مشروع، هذا شرك يا إخوان، هذا داخل في الشرك الأصغر. ليش؟ لأنه تبرأك بما لم يجعله الله سبباً للبركة، لكن يتبرأك في مكة بإيش؟ يتبرأك نعم بالعبادة في هذا المكان، كذلك في الأزمنة. واضح يا إخوان؟ النوع الثاني البركة على قسمين، في الأماكن والأزمنة، هذه بركة معنى وليست بركة ذات. النوع الثاني في بني آدم، وبنو آدم على قسمين من جهة التبرؤ بهم، الأنبياء والمرسلون. هؤلاء يتبرأك بذاتهم، يتبرأك بذاتهم، وكذلك يعني بركتهم بركة ذات ومعنى، نتبرأك بما عندهم من العلم والهدى، ونتبرأك كذلك بذواتهم، بشعورهم، بثيابهم، بأجسادهم، نتبرأك بها مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنه في شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ثيابه وفي وضوئه، كانوا يتبرأكون بذاته صلى الله عليه وسلم. البركة بالذوات يا إخوان، أو البركة بالذات، أو التبرؤك بالذات، هذا خاص بمن؟ بالأنبياء والمرسلين. النوع الثاني من بني آدم يا إخوان الذين يتبرأك بهم ما سوى الأنبياء والمرسلين من الصالحين، بركة هؤلاء بركتهم بركة معنى وليست بركة ذات. لا نتبرأك بذواتهم، وإنما نتبرأك بما عندهم من إيش؟ بما عندهم من العلم والهدى والصلاح والدعاء وما إلى ذلك. ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يتبرأكون بالصالحين بذواتهم، وهذا لعلنا نفصل فيه. لكن الأحوط يا إخوان، الأحوط فيما سوى الأنبياء والمرسلين، الأحوط والأسد للذريعة ألا نتبرأك بذواتهم، وإنما بإيش؟ وإنما البركة التبرؤك بهم من جهة ما عندهم من العلم والإيمان والهدى والدعاء وما إلى ذلك. هنا قال إخوان: باب من تبرأك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إيش تعلق هذا بالترجمة؟ تعلقه أنهم كانوا يتبرأكون، هذه أصنام كانوا يتبرأكون بها، والله جل وعلا نهانا أن نفعل فعلهم، نهانا أن نفعل فعلهم، ومن فعل فعلهم فقد أشرك، وهذا الشرك إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. وعن أبي واقد من الليثي قال، على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، عن أبي واقد من الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة، السدرة اللي بنسميها إحنا شجرة التمور النبق، يعكفون عندها يعبدونها، العكوف اللبث للعبادة، وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها الأسلحة من أجل ماذا؟ من أجل البركة. طيب إيش البركة التي تحصل بتعليق السلاح؟ السلاح بيكون قوي ومسدد وما إلى ذلك، يقال لها ذات أنواط، يعني يتبركون بها، يعلقون السلاح طلبا لبركتها. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نعلق بها الأسلحة كما يعلق المشركون أسلحتهم بهذه الشجرة، يعني طلبوا شجرة يتبركون بها. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. إيش المشابهة بين طلب الصحابة رضي الله عنهم وطلب أصحاب موسى؟ المشابهة أن هذا من الشرك وهذا من الشرك. أصحاب موسى طلبوا إلها يعبدونه مع الله جل وعلا، والصحابة نعم طلبوا شجرة يتبرأكون بها، والإله طلبوا أصحاب موسى من الشرك الأكبر، وطلبوا الصحابة رضي الله عنهم من الشرك الأصغر، لأنهم طلبوا شجرة يتبرأكون بها. طيب الآن يا إخوان، حتى يكون هذا مشروعاً، هذه الشجرة هل جعلها الله سبباً للبركة؟ ليس سبباً للبركة. إذن اتخاذها من أجل البركة هذا فيه إيش؟ هذا فيه شرك. الشرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر إن اعتقدوا أنها تبارك بذاتها، أصغر إن اعتقدوا أنها إيش؟ أنها سبب للبركة، وأن البركة من عند الله جل وعلا. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في ذلك، وهذا يدل إخوان على أن هذا الباب ينبغي أن تسد فيه الذريعة، والناس يتوسعون كثيرا في التبرؤك بأشياء لم يجعلها الله سببا للبركة، أو في التبرؤك بأشياء جعلها الله سببا للبركة لكنهم إيش؟ يبالغون فيها فيعتقدون أنها تبارك بذاتها، وما في شيء يبارك بذاته يا إخوان، وما في شيء ينفع بذاته، مثل ما قلنا في القرآن قبل قليل، حتى القرآن يا إخوان سبب للشفاء، لكن الذي يشفي من؟ هو الله. القرآن لا يشفي، الذي يشفي هو الله. هذا إذا كان هذا في القرآن فلن يكون في غيره من باب إيش؟ من باب أولى. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آيات النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبه. بقية المسائل إخوان يعني ليس فيها شيء، إن شاء الله سهلة ميسرة، ومن أشكل عليه منها شيء فليسأل بإذن الله تعالى. لذلك نكون إخوان قد انتهينا من الباب، من باب التبرك، والدرس القادم إن شاء الله نشرع في باب ما جاء في الذبح لغير الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بعد العشاء إخوان إن شاء الله الوابل الصيد. إيش يا شيخ سننا ولا سننا؟ كنتين صح يا حد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد